بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي ليلتنا هذه 13 من محرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بدراسة القواعد الفقهية للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهذا عبارة عن تلبية لطلب إخواننا الدارسين معنا في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ودرس القواعد الفقهية هو من صميم درسنا في الفقه، عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، فمما يناسب الطالب أن يكون له وقفة مع القواعد الفقهية للارتباط الكبير. كثير من المسائل الفقهية المبنية على الدليل استنبط أهل العلم قواعد كلية، وهذه القواعد تسمى بالقواعد الفقهية. فهم القاعدة وفهم ما بنيت عليه من أدلة توفر على الباحث والمتعلم يستحضرها في كل باب من أبواب الفقه. وحقيقة من أفضل من نظم في ذلك هو الإمام السعدي رحمه الله، وهي سلسة وسهلة. وقد عرف الإمام السعدي رحمه الله في كتبه ومؤلفاته ومنظوماته بسهولة العبارة وسلاسة ما يكتب وما ينظم، أبياته سلسة وعذبة وسهلة. فلهذا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ بدراسة هذه القواعد، القواعد الفقهية للإمام السعدي، واخترنا أن يكون الشرح له للإمام السعدي نفسه، فله شرح مختصر، والشروحات كثيرة، والمكتبة الإسلامية مليئة بشروحات منظومة القواعد الفقهية، فما من عالم ولا مدرس ولا معلم لهذا الفن إلا وله خدمة على مثل هذه المنظومة. وكان من جملة ذلك ممن له تعليق وشرح طيب مختصر، يعتبر من أفضل التعليقات التي وقفنا عليها، وأيضا شرح إضافي إلى شرح الإمام السعدي الشيخ عبد الله بن لم الخولاني، فله شرح وتعليق على شرح الإمام السعدي على منظومته، وقد درسناه معه في دمج، درسنا هذا الكتاب مع الشيخ عبد الله بن لم ونحن في دمج. وهذا الفن هو بابه، وقد تخصص فيه وبرع وأفاد واستفاد كثيرا، وعكف على كتب الأصول، أصول الفقه، وكذلك قواعد الفقه، وله تعليقات على كثير من كتب الفقه، وله شروح. فحقيقة هو من أقوى مشايخنا في هذا الباب، وهذا لا يخفى عليكم، فهو قوي في هذا الباب، واستفدنا منه في دمج. فإن شاء الله سنقرأ منظومة السعدي ونقرأ الشرح للإمام السعدي، ثم نقرأ من بعض التعليقات لشيخنا عبد الله بن لم. ما سنقرأ كل الشرح وكل التعليقات، وإنما نقرأ ما لا بد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الدرس ما سيكون إلا يوم الخميس، وسنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى في كل درس أن نسرد ما يسر الله. سنقف على بعض التعليقات. أهم شيء نعرف معنى القاعدة والمراد من هذه الأبيات التي نظمها المؤلف، وربما أن الكثير قد درس، وإنما هذا للبعض من باب المراجعة. وكما ذكرنا لكم من قبل، أهم شيء حفظ هذه المنظومة، فهي مختصرة وسلسة وسهلة، فلا يتقاعس طالب العلم ولا يستعظم الأمر. كن عندك همة عالية، فهناك من يحفظ ألفية ابن مالك ويسردها في مجلس واحد في 1000 بيت، ولذلك سميت ألفية، وألفية السيوطي، هناك من يحفظها بل ويحفظون مطولات أكثر منها ويسردونها في مجلس، وأنت منظومة في 47 بيت ربما تتقاعس. بعض الأحيان تأتي مسألة فقهية في كثير من الأبواب تستحضر فيها فقط القاعدة الفقهية، لأن هذه القواعد مبنية على الأدلة، مبنية على أدلة أو على إجماع، أدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فإذا قلت المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة مبناها على أدلة كثيرة في أي باب، هذه قاعدة كلية تحتاجها في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في أركان الإسلام كلها، في المعاملات، في النكاح، في البيوع، في القضاء إلى آخره، تستحضرها عند أي مسألة، حتى عند المسائل النازلة. فهناك مسائل نازلة، مسائل جديدة عصرية ما ناقشها العلماء في الزمن المتقدم، وليست مبسوطة في بطون الكتب، لكن أنت عندك قاعدة، هذه القاعدة تسير عليها حتى في المسائل النازلة. وقبل أن نشرع في قراءة المنظومة والشرح، نأخذ ترجمة موجزة للإمام السعدي رحمه الله، فهو من علمائنا، من علماء أهل السنة الكبار، وممن نفع الله به، وممن ملأ علمه المكتبات الإسلامية، فلا بد من نبذة لكل مؤلف تدرس كتابه. المؤلف اسمه عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي، هو من نجد، من عنيزة، تبعد من الرياض مسافة ما أدري كم كيلو في القصيم. ما يتعلق بضبط نسبته، هل يقال السعدي بفتح السين أم يقال السعدي؟ يقال السعدي ويقال السعدي، أصل قبيلته آل سعدي، والمعروف في قبيلته وأسرته ومن يعيشون في نجد أنه يقال له السعدي، وكان ينادى بالسعدي، ووجد بخطه ينسب نفسه بكسر السين السعدي، واشتهر بين الناس بالفتح السعدي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل قال: الذي نعرفه والذي كان ينادى به شيخنا، لأن الشيخ ابن عثيمين من كبار تلامذة الإمام السعدي، قال: إن كان ينادى بالسعدي بكسر السين، ولا بأس أن يقال السعدي من باب أن هذا الأمر قد اشتهر بين الناس. ولد الإمام السعدي رحمه الله في عنيزة عام 1307، وتوفيت والدته وعمره 4 سنين، ثم كفلته بعد وفاة أمه لما عاش مع أبيه خالته زوجة أبيه، هي من قامت بتربيته والإحسان إليه حتى توفي أبوه، وكانت تحبه فيما يذكرون، وكانت تقوم به خير رعاية ترعاه. توفي والده وعمره 7 سنين، فنشأ الإمام السعدي رحمه الله يتيما عن أبويه. ثم لما كبر الإمام السعدي رحمه الله كفله أخوه الأكبر واسمه حمد، هو الذي دفع به إلى حلقات العلم، والذي شجعه، والذي كفاه ما يتعلق بمؤنته والنفق عليه، وهم بيت علم آل السعدي. أبوه كان من حفاظ القرآن، كان يحب العلم، وكان أبوه مشهور بالبذل والكرم، وكان إمام مسجد وربما خطب بهم، فأبوه كان رجلا صالحا. والإمام السعدي رحمه الله حفظ القرآن وهو في 12 من عمره، وكان قوي الحفظ، وكان نبيها وشغوفا بالعلم، ومقبلا على حفظ المتون وحضور مجالس الذكر والتتلمذ على أيدي العلماء، وكان معروفا بين العلماء بالذكاء والحرص على طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. كان متأثرا بشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، كان كثير القراءة والاطلاع لكتبهم والتدريس والتلخيص. الإمام السعدي رحمه الله مما يذكرون عنه أنه تصدر للتدريس والخطابة والإمامة وهو في 23 من عمره. لم يبلغ هذا الإمام العالم السعدي رحمه الله هذه المنزلة في العلم بعد توفيق الله وعونه بسبب الجد والاجتهاد وقبل ذلك الإخلاص. فمما يذكرون عنه أنه كان حريصا على وقته، لا يفرط بلحظة من لحظاته ولا دقيقة من دقائق عمره، يكرس الجهود في ليله ونهاره في صبحه ومسائه وسائر لحظاته بالعلم، ولا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى شهواتها. وأما عن أخلاقه فمن كبار تلامذته الشيخ عبد الله البسام شارح كتاب ماذا؟ عمدة الأحكام الموسوم في تيسير العلام، هذا من كبار تلامذة الإمام السعدي. يقول عن شيخه: له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة ويجاذب أطراف الحديث بالأنس والود. بعضهم عبوس إذا جلس مع إخوانه أو أراد أحد أن يأخذ من وقته ليتحدث معه ما عندي وقت، أو ربما صده وكسره بعبارة تنفيرية: يا أخي اذهب أنا ما عندي وقت، أنا مشغول لا تشغلني، ونحو ذلك. هذا ليس من الأخلاق، هذه والله تراكمات قد تكون سبب لانصراف الطالب عن طلب العلم، لأنها تورثه التعالي والكبر والتعاظم وربما الرياء والسمعة. الواحد يكون هينا لينا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأعرابي يستمع لكل واحد، هذا هو الخلق المناسب لطالب العلم، فلا يترفع. انظر إلى أخلاق العلماء. قال: ويجاذب أطراف الحديث بالأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم. وأما ما يتعلق بطلابه فهم كثر، من أبرزهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقد تأثر به كثيرا في أخلاقه وسمته وتدريسه وتعليمه. ولهذا من أراد أن يعرف السعدي وطريقة تدريسه وطريقة تعليمه وطريقة رفقه وأدبه وأخلاقه فليسمع للشيخ ابن عثيمين، لأن الإمام السعدي في زمنه لم يكن هناك تسجيلات، كان هناك تصوير قديم، تصوير غير واضح، والتقطوا له بعض الصور القديمة، كان له لحية طويلة، رأيت صورته، كان له لحية طويلة وكان وجهه أبيض وكان يميل إلى القصر وكان منظره مهابا. الشاهد نحن لم نسمع له، لكن من أراد معرفة ذلك فلينظر إلى الشيخ ابن عثيمين، فقد تأثر به وبسمته وبأخلاقه وبأسلوبه، كان من المقربين للإمام السعدي رحمه الله، وله بعض الأخبار والحكايات معه. وأيضا من تلامذته الشيخ عبد الرحمن البسام، وأيضا من كبار تلامذته الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقل، وهذا من كبار العلماء، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، وهذا له مؤلفات كثيرة وله شروح في العقيدة والتوحيد، وله طلاب كثر، وإنما ذكرت المشهورين منهم. الإمام السعدي رحمه الله له عدة مؤلفات، ومن أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا من كتب التفسير المختصرة المفيدة. وأيضا من كتبه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وأيضا بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار، وأيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، وأيضا الدرة البهية شرح القصيدة التائية، شيخ الإسلام في القدر وأيضا من مؤلفاته منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وأيضا المناظرات الفقهية، أيضا نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، وأيضا القواعد والأصول الجامعة، وأيضا رسالة لطيفة في أصول الفقه، وأيضا من الكتب المفيدة وهو كتاب وعظي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أيضا له خطب منبرية وله كتب، وكان قويا في باب الأصول. ومن كتبه هذا الذي سنقرأه، القواعد الفقهية، وقد نظم القواعد الفقهية وهي في 47 بيتا، يذكرون أنه نظمها وهو في 24 من عمره. وأيضا له منظومة كبرى في الفقه في 400 بيت. القواعد الفقهية ليست محصورة، فهي كثيرة، وربما في كل زمان تتطور وتزداد، فربما جاء من جاء من العلماء وزاد قواعد استنباطات يستنبطونها من الأدلة. توفي يوم الخميس قبل الفجر عام 1376، وقد مضى من عمره 69 عاما. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.